2017 عام المرأة المصرية، واستوديو البرنامج العام في ضيافته الآن الزميلة والعزيزة منى خليل، مدير عام برامج المرأة. أهلا بك. كل سنة وانت طيبة حبيبة قلبي، وكل سنة وكل أسرة بألف خير، كل سنة وكل المصريين يا رب في أمن وأمان واستقرار. أهلا 2018. أنا مش عايزة بس أكون متحيزة للمرأة، بس حقيقي ظل البيت هي المرأة. الست لما تحب بيتها وتحب حياتها بتخلي البيت جنة. طبعا ده بيكون، مش عايزين ندخل في مسائل جدلية وخلافية، لكن ده بيكون بالمشاركة وبالتعاون لما تحس ان الشريك معاها بيساندها. لكن حقيقي كل الرجالة تتربى على يد امرأة، كل راجل يكون شريكة حياته امرأة، اخته بتكون جزء مهم من حياته، بنته، زوجته، امه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير. ويعني القيادة السياسية المصرية بتضع المرأة دائما نصب أعينها، ودائما وأبدا الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل المناسبات يحيي ويشد على عضد المرأة المصرية. تحية لكل مرأة مصرية. هي تستحق يا تنسي، حقيقة المرأة المصرية تستحق بكل ما تقدمه من جهد، ومن حياة بتبذل أقصى ما في وسعها سواء في البيت أو في العمل. في مقولة عجبتني كده بتقول إن يولد الرجل مرتين، مرة على يد سيدة تعطيه الحياة وهي أمه، وسيدة أخرى تهب له حياتها وهي زوجته. مش هقول أكتر من يا بخته. على البنون، على روحي، على عيني، يا مليا البيت علي السرور، حياتك عندي بالدنيا، حياتك عندي، حياتك عندي، حياتك عندي بالدنيا، حياتك عندي بالدنيا، ده انت اللي عندي بالدنيا. دلوقتي احنا يعني معانا شخصية الحقيقة هي ضيفة عزيزة عندنا في برنامجنا، برنامج إلى ربات البيوت، المهندسة مها جوهر، وهي نائب رئيس شمال أفريقيا للحرف اليدوية. واحنا عارفين قد إيه أهمية الحرف اليدوية، وكم من الدول الحقيقة قامت على الحرف اليدوية وبنت نفسها بنفسها عن طريق هذه الحرف. مهندسة مها جوهر، صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا حضرتك. كل سنه خير. وحضرتك يا رب بالف صحه وخير وتالق دائما مهندسه مها جوهر. اهلا وسهلا. حضرتك عندك ضيوف النهارده؟ ضيوف طبعا، اكيد عندي ضيوف. عندك عبلة ابراهيم دلوقتي؟ لا الحقيقه لا، لسه ما جاتش. في الطريق. في الطريق ليكي. مهندسه مها جوهر، انا كنت قدمت حضرتك كنائب رئيس شمال افريقيا للحرف اليدويه، ايه حكايه هذا المنصب؟ تكلمينا عنه. بصي، هو حكايته لطيفه جدا. هو انا كنت جالي دعوه ان انا اسافر الهند لمؤتمر كبير بتاع الحرف اليدويه، وده كان علشان انا كمان جنب منصبي ده انا اساسا مهندسه استشاريه معماريه وبعمل جولري باسماء الله الحسنى. فجت لي الدعوه علشان انا بعمل برضو بشتغل في الحرف اليدويه. لما رحت هناك المؤتمر ده قابلت ناس كتير، لانه هو عالمي، حاجه بتضم بلاد كتيره جدا في العالم للحرف اليدويه. تعرفت طبعا على ناس كتير، وكان من الحاجة المحزنة ان افريقيا ملهاش تواجد ولا مصر في المؤتمر ده. فالحقيقة كانوا في احتياج لافريقيا انها تشترك في المؤتمر ده، واحتياج طبعا لمصر والبلاد شمال افريقيا، وسط افريقيا، جنوب افريقيا، يعني كانوا محتاجين لحاجة زي كده. فتم اختياري انا ورئيس شمال افريقيا اللي هي مدام عزة فهمي، طبعا غنية عن التوضيح، بقينا هي رئيس شمال أفريقيا وأنا النائب بتاعها. ابتدينا بقى لما رجعنا مصر بعد المؤتمر ده ان احنا نتصل بكل الحرف اليدوية الموجودة أساسا في مصر والموجودة في شمال أفريقيا. وابتدينا نعمل اتصالات برضو بمناطق معينة زي نيجيريا، كينيا، جنوب أفريقيا، على أساس نبتدي نحيي الكلام ده، الحرف اليدوية، ونبتدي نشجع الناس إنها تتعرف على الحرف اليدوية اللي موجودة في أفريقيا. طبعا المؤتمر ده بيبقى حاجة جميلة، كأنك شايفة باقات من الورد من كل بلد. ابتدى الحرف اليدوية تحيا تاني من جديد، ابتدت الناس ترجع له تاني، ما بقاش الرغبة في الحاجات اللي هي بالمكن وكده تبتدي، ابتدت بقالها سنين تقل شوية، وابتدت الناس ترغب أكثر في الحرف اليدوية. مهندسة مها جوهر، حضرتك قلتي لي ان مصر في الاول ما كانتش موجودة وبعض الدول الافريقية الاخرى. أيوة. دلوقتي مصر بقت موجودة بالضبط وبقوة. بالضبط. عايزة حضرتك تقولي لي اكتر حاجة كانت لافتة للانظار في المنتجات المصرية بالنسبة للدول الاخرى. طبعا النحاس. أيوة. الخشب، عمل الخشب والنحاس، الكلمة، الحاجات اللي هي كلمة اليدوي ده تحفة، يعني تحفة جميلة. بالضبط. الحاجات اللي هي الشغل البدوي اللي هي اللي بتبقى زي الكنفاء، العبايات، الحرف اللي هي زي الجولري اللي معمولة بشغل اليد اللي هي زي النحاس والأخشاب، شغل التلي برضو التلي من طبعا ده من الحاجات جميل. الرائعة اللي كمان مش موجودة في أي حتة في العالم. أيوه. فطبعا لا، الحاجات المصرية ودلوقتي بالذات والفترة السنين اللي فاتت القريبة ابتدى الاهتمام كبير بالحرف اليدوي. عايزين الجيل الجديد يا مهندسة مها، عايزين الجيل الجديد فعلا يذهب إلى الحرف اليدوية. لا أولاً، لا فعلا، أولا فيها تقنية وفيها لمسات جمالية، كمان فيها دخل حلو قوي. أنا عايزة حضرتك تقولي يعني، ما أنا ده اللي عايزة أقوله، وأنا لسه كنت هقول لحضرتك إن دلوقتي أكتر الاعتماد بقى على الحاجة الحرف اليدوية، ما بقاش الشاب دلوقتي، لا ده فيها شباب كتير عندنا بتشتغل في الشغل اليدوي أكتر من الكبار، لأن ده بقى دخل رائع للشاب إنه يقدر يبتدي حياته بالحرف اليدوية ويكبرها. ودلوقتي برضو الدولة بقت تساعد وتساهم وبتدي قروض للحرف اليدوية. لا لا، في احياء رهيب. واحنا شفنا الرئيس لما كرم عزة فهمي في مارس 2017 في يوم المرأة المصرية. ايوه. بالظبط بالظبط. لا يعني الحقيقة يعني دي حاجة جميلة وحاجة ابتدت تظهر وتوضح، ومصر جميلة بنفسها ان شاء الله بإذن الله هتبقى يعني حاجة كبيرة وعظيمة ان شاء الله. باش مهندسة مها، امنياتك لعام 2018 على المستوى الشخصي والإنساني وعلى المستوى العام؟ المستوى الشخصي طبعا إن شاء الله بإذن الله يا رب أقدر أساعد أكبر قدر ممكن من الناس اللي بتحاول تلاقي شغل أو بتحاول تعمل حرفة وعايزة تنميها أكتر، يا رب يقدرني وأقدر أساعد الناس دي. بالنسبة للمستوى الإنساني، أولا بدعي للرئيس بتاعنا، ربنا يحميه وربنا يخليه، وأنا دايما حتى بدعي لوالدته لأن أخلاقه بتظهر الست دي ربته. على المستوى بقى بلدي، يا رب يا رب يزيح عنها الغمة اللي هي فيها. هو فعلا مرة في اللقاءات قال إن اللي ربتني سيدة. أيوة أيوة، دي والدته، هو قد إيه كان بار بيها يعني واضح. وعلى مستوى بلدي ربنا ينجيها من اللي هي فيه والحصار اللي معمول عليها، بس شعبنا قوي ومتماسك، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله ما حدش هيقدر على مصر. مصر بلد الأنبياء، مصر بلد الحضارة، مصر جميلة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا منجيها. مصر جميلة بشخصيات فعلا يعني بتحب بلدها. ما هي مصر جميلة بأهلها، بأهلها شعبها، يعني انت ما تلاقيش شعب زيها. مهندسة مها جوهر، كل سنة وحضرتك بألف خير وصحة يا رب. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. كل سنة ومصر كلها بخير يا رب. مصر المين، مصر المين، مصر الكل مصرين، مصر الثورة على الظلمين والمحروسة اليوم الدين. غنيله وانت نفس ترسم تفاصيله جاي لكل المصريين مصر لكل المصريين فاكرنا اكتر فاكرنا طارح عزة وطارح طيب عايزين بكرة اللي في احلامنا عايزين بكرة اللي ماله ازاي مصر لكل المصريين المحروسة يوم الدين مصر لكل المصريين أحمر أسود لا بكرة يليق بوطننا الغالي تمن الثورة اللي دفعنا زي الشهداء مش بيموت زي الشهداء زي الشهداء مش بيموت زي الشهداء مصر الكل المصريين المحروسة مصر لكل المصريين مازلنا معكم وختام عام 2017 31/12/2017 وفترة المرأة عام المرأة هو عام 2017 ونجدد التحية والترحيب بزميلتنا منى خليل مدير عام برامج المرأة أهلا بيك كل سنة وبرضو بجدد التهنئة كل سنة وكلنا طيبين ودلوقتي تنسيم بقى معانا فنانة الحقيقة أولا أنا أكن لها كل احترام وحب وتقدير فنانة هي علامة من علامات عائلة مرزوق فاكرة عائلة مرزوق متابعها؟ مفيش حد يعني علامة من علامات البرنامج العام فنانة عايدة كامل أهلا بيكي صباح الخير أهلا بيكم أهلا بحضرتك كل سنة وأنتوا طيبين وبخير يا رب ومصر طيبة وبخير وجيشها و وانا مش عارفه اقول ايه والله العظيم جيشها وشعبها وجيشها وشعبها وشرطتها بخير يا رب وفي امن وامان استاذة عايدة مش عارفة اقولك بقى كل سنة وانت طيبة ولا الف مبروك والتكريم اكتر من تكريم الحقيقة يعني جت 2017 على الفنانة عايدة كامل بمزيد من التكريم من اكتر من جهة الحقيقة كان اخرها وزارة الثقافة صح كده مظبوط هو الحقيقة هو ما كانش تكريم بس لا ده كان مظاهرة حب الله. فعلا حقيقي مظاهرة حب يعني أنا كنت حاسة أنهم بيحضنوني مش بأيديهم بيحضنوني بقلبهم حضرتك اتكرمت مرتين على المسرح معقول في حاجة كده أستاذ عايد أول مرة تحصل الحقيقة يعني فالحمد لله والله الحمد لله عارفة أكتر حاجة عجبتني في هذا الحفل اللي أنا حضرته طبعا إن حضرتك ما نسيتيش عائلة مرزوق يعني بجانب كل الأعمال اللي قدمتيها افتكرتي عائلة مرزوق وتحدثتي عنها بشكل جميل جدا جدا وتقدير الحياة من قبل حضرتك لا عائلة مرزوق دي بالنسبة لي ده تاريخي ده عمري كله يعني مش مو يعني الواحد حد ينسى بيته واسرته وعيلته لا ازاي ايوه مش ممكن إيه. يعني عائلة مرزوق دي بالنسبه لي يعني حاجه كبيره جدا يعني دي حياتي كلها 50 سنه يا جماعه مش معقوله يعني ما شاء الله ربنا يديك الصحه يا استاذه ربنا يخليك يا حبيبتي 50 يعني سنه يعني كان في يعني كان في حضرتك طبعا عاصرتي اللي كانوا بيقوموا بالادوار المتعدده في عائله مرزوق طبعا انا ما اعتقدش ان يعني ما فيش ممثل ما مثلش في عائله مرزوق ما فيش فنان ما قدمش ولو جزء من الحلقات لعائله مرزوق بالظبط كده بس هي كانت الاسره يعني مكونه من حوالي يمكن 7 أو 8 اشخاص اساسيين يعني اللي هم الاساسيين يعني ايوه يعني كانت الله يرحمها عزيزة حلمي وكان فرج النحاس جمالات زايد وأمل زايد ومحمود عزمي وفؤاد المهندس ونادية رفيق. يعني ما الواحد ما يقدرش ينسى اللي هي الأسرة اللي هي المكونة من أول اللي هي الإيه اللبنة اللي هي قامت عليها كل الأسرة يعني. وهي بتتغير مع تغير الأحداث يعني، هي عيلة زي أي عيلة مصرية وبتعايش الأحداث اللي موجودة في الدولة. بالضبط كده، احنا بنتكلم على كل حاجة بتحصل يعني يوميا. أيوة. يعني الأسعار مثلا، بنتكلم عن المدارس، عن الدروس الخصوصية، عن كل حاجة، عن الأخلاقيات كمان. أنا لفت انتباهي في الفترة حاجة. الأخيرة مركزين على أخلاقيات الشارع المصري والأخلاقيات المصريين اللي احنا تربينا عليها كلنا. بالضبط كده، بالضبط كده. أستاذة عادة، أمنياتك 2018 إن شاء الله؟ والله أمنياتي يا رب يعني للبلد طبعا، يا رب نبقى في أمن وأمان واطمئنان يا رب، ولمصر وللمصريين الصحة والعافية والرزق، لأن المصريين دول جدعان وفيهم شهامة يعني وطيبين، بس جدعان قوي في وقت الشدة فعلا يعني، بتلاقيهم بيبقوا كلهم إيد واحدة. كل سنة يعني وحضرتك بألف خير يا أستاذ عين، وكل الأهلاميين طيبين، وربنا يرحم كل اللي توفوا. أمين يا رب، ربنا يحفظ مصر. بنشكر الفنانة عايدة كامل، شكرا لحضرتك. كل ما تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى، بين الخد والحاجة سحر العالم كله. وختام 2017 اديك الرومي والمائدة المصرية، صح يا مدام منى؟ ليه كده بقى؟ ليه كده؟ طبعا الديك الرومي هو سمة اليوم النهاردة، رأس السنة، كتير من الأسر بتحب ان هي تتجمع على الديك الرومي. صباح الخير أعزائي المستمعين، طبعا كل سنة وانتم طيبين بحلول السنة الجديدة، ويا رب تكون سنة جديدة وسعيدة علينا كلنا. كلنا طبعا بنتلم على السفرة في الليلة الجميلة دي لاستقبال سنة جديدة، وبنحب نلم الأهل والأصحاب والحبايب كلهم. بس طبعا عشان ما تبقاش الظروف علينا أو التكلفة تبقى علينا قوية، دايما احنا بنعمل يا بكل واحد فينا بيجيب طبق، يا إما بنبعت نجيب أكل مثلا ونتشارك في ثمنه كله، أو بنعمل أكل مثلا حد يكون بيبقى شاطر في عمل الأكل، هي بتقوم بالعزومة. بس طبعا ما تقدرش تقوم بتكاليفها، فالكل بيساهم في كل تكاليف العزومة يعني. فدي بتبقى فكرة لطيفة قوي، وممكن لو واحدة شاطرة فينا بتعرف تعمل الديك الرومي هنقول لها على طريقة سهلة جدا تعملها، وطبعا يبقى كل الحبايب اللي يعني موجودين معنا إن شاء الله يكونوا بيشاركوا معاها في ثمن الحاجة يعني ثمن الحفلة كلها. يا رب تقضوا سهرة سعيدة بإذن الله. النهاردة هنقدم مع بعض وصفة الديك الرومي في الفرن بطريقة سهلة وبسيطة وكل حاجة. بجيب ديك رومي، المقادير هنقولها مع بعض. بجيب ديك رومي وزنه ما يقلش عن 8 كيلو وما يزيدش عن 10 كيلو، يعني من 8 ل 10 كيلو. بجيب معهم 2 بصلة كبيرة مبشورين، 10 فصوص ثوم مفروم، بشرة طماطماية، ملح وفلفل وزنجبيل وبهارات، وبشرة جوزة الطيب، معلقتين خل تفاح أو خل أبيض المتاح عندك، 1 معلقة كبيرة مستردة، 2 معلقة كبيرة عسل أبيض. نقول مرة كمان المقادير مع بعض. 1 ديك رومي وزنه من 8 ل 10 كيلو، بصلتين كبار مبشورين، 10 فصوص ثوم مفرومين، بشر طماطم، طماطميتين أو طماطماية يعني على حسب حجمها، ملح وفلفل وزنجبيل وبهارات، وبشرة جوزة الطيب، معلقتين خل تفاح أو خل أبيض اللي موجود عندك، 1 معلقة كبيرة مستردة، 2 معلقة كبيرة عسل أبيض. بحط كل المقادير على بعضها وبخلطهم ببعض كويس قوي، واكون حاطه الديك طبعا غسلاه بالخل والدقيق والملح ونقعه كويس ومصفيه من ميته وشطفه كويس قوي، وبعدين اروح متبلاه بكل التتبيله دي على بعض ما عدا العسل الابيض. تمام، بخلي العسل الأبيض في مرحلة متأخرة، في وقت ما يكون خلاص استوى بروح ضيف العسل الأبيض. بس أنا أحط كل التتبيلات دي مع بعض ما عدا معلقتين العسل الأبيض، وبعدين بتبل بيهم الديك من جوه وما بين الجلد واللحم ومن بره وكل حاجة، وبسيبه مثلا من ساعتين لثلاث ساعات متبل من الصبح بدري كده. تقومي تعملي الموضوع ده، خلاص سبت الديك متبل مع بعض ما عدا معلقتين العسل الأبيض، وبعدين بتبل بيهم الديك من جوه وما بين الجلد واللحم ومن بره وكل حاجة، وبسيبه مثلا من ساعتين لثلاث ساعات متبل من الصبح بدري كده. تقومي تعملي الموضوع ده، خلاص سبت الديك متبل ساعتين ثلاثة تقريبا، أكون مولعة الفرن سخن جدا على أعلى درجة في الفرن عندك، وأكون وأحط الديك في صينية. لو عندي كيس الفرن بحطه جوه كيس الفرن، ما عنديش كيس الفرن بحطه في صينية من بتوعي العاديين الكبار، وأروح مغطيها بورقة فويل، بس يكون الفرن سخن جدا قبل ما أدخل الديك عشان يحتفظ بالسوائل بتاعته جوه. تمام، بسيبه أول نص ساعة أو أول ساعة على نار عالية كده، وبعدين بروح مهدية النار شوية بقى تبقى نار وسط يعني حوالي 170-180، واسيبه بقى مع نفسه كده مثلا مدة ساعتين ثلاثة كمان جوه الفرن. خلاص خلصت الساعتين ثلاثة دول، قبل ما أطفي عليه بشوية روح فتح الكيس أو فتح الفويل وكشف على الديك، وحط معلقتين العسل الأبيض دهناهم كده بفرشة، دهناهم بأي حاجة، وأسيب الديك بقى ياخد اللون الذهبي الحلو بتاعه، وأقدمه مع رز خلطة، أقدمه مع رز بالشوربة، ممكن السائل اللي هينزل من الديك في الصينية مننا بنسقي بيه الرز بتاعنا، بيديله طعم طبعا جميل، سواء الرز الخلطة أو الرز الأبيض بالمكسرات، أو رز أخضر بالأعشاب اللي هي البقدونس والخضرة بتاعت المحشي بنسقي بيها الرز بتاعنا، وبيتقدم بألف هنا وشفا لكل العيلة. وكل سنة وانتوا طيبين، ودي كانت مقدمة مني زيزي المليجي، كنت معاكم، ويا رب سنة سعيدة على الجميع. بنشكر طبعا أسرة برامج المرأة، وكل عام وكل شعب المصري بألف خير.